الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب ولا السنة، لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحلق منهم أن يستنتج هذا من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: تعلم له سميا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه جملة من كلام المؤلف رحمه الله تأكيد لما سبق، وهو أن ما قرره هؤلاء المتكلمون لازمه التكذيب بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من وصفه بهذه الصفات التي سمعت، فليس هدى ولا بيانا، وليس تبيانا ولا شفاء، ولا مردا ولا ميسرا ولا أحسن تفسيرا، إلى آخر ما هنالك. قال: وإنما غاية المتحذلق منهم أن يستنتج هذا من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا. إذا أراد هؤلاء أن يحلوا تحلية إسلامية لهذا المذهب الذي هم عليه، أتوا بهذا الاستدلال الذي هو في غاية البعد، بل هو في غاية السماجة، أن يستنبط إنسان من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أنه لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا متصل ولا منفصل. بأي لغة يفهم مثل هذا المعنى من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، أو هل تعلم له سميا؟ والعكس هو الصحيح، فإن الله جل وعلا ليس له كفؤ ولا سمي لعظمته وكماله، والمناسب لهذا علوه على جميع الخلق، لا أن يكون في كل مكان، أو أنه لا يكون في مكان فيكون أشبه شيء بالمعدوم. هاتان الآيتان تتضمنان إثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، والكمال المطلق يندرج تحته ثبوت العلو المطلق له سبحانه، وأنه فوق كل شيء، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله: هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجع، وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. لا شك في هذا ولا ريب. نعم. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، لأن المعول على ماذا؟ على العقل، وعليه فوجود الرسالة وعدمها في لازم قولهم سواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا، لأنها اشتملت على آيات كثيرة وأحاديث كثيرة فيها التشبيه وفيها في حد زعمهم التجسيم، وبالتالي فإنها تدلهم على الضلال وتؤزهم إلى الكفر، أو على الأقل أنها تجعلهم في حيرة كبيرة أمام هذه الألغاز والطلاسم، فلا تزيدهم هذه الرسالة إلا عما وضلالا، أو على الأقل تعبا ونصبا. ولا شك أن هذا مضاد لكتاب الله عز وجل تمام المضادة، فلا تمكن الهداية البتة إلا من طريق الوحي. قال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فلا يمكن أن يوصل إلى الهداية إلا من طريق الوحي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي ترتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. سبحان الله، كلامه هذا في غاية الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على أصحابه صباح مساء آيات القرآن، وفي ضمنها صفات كثيرة مما يعده المتكلمون تشبيها وتجسيما. لما ما قال لهم يوما: إياكم أن تفهموا أن هذه الآيات على ظاهرها، بل هو عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه بأحاديث كثيرة فيها إثبات علو الله سبحانه، فيها إثبات محبته ورضاه وغضب، وأن له وجها وأن له يدين. لما ما قال لهم يوما: إن اليد المراد بها كذا، وإن الضحك المراد به كذا، وإياك أن تفهم أن هذه صفة حقيقية مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. يحدث أصحابه في مواضع كثيرة ومرات عديدة بثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخر، يروي هذا نحو من 30 من الصحابة، ولا مرة واحدة قال لهم: انتبهوا، إياكم أن تفهموا أن المؤمن يرى ربه من علو، وإنما الصواب أنه يراه لا في مكان. لما ما قال لهم هذا؟ لما ما قال لهم ولو مرة واحدة، وقد حدثهم مرارا بأحاديث نزول الله سبحانه وتعالى، حديث نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة يرويها نحو من 20 من أصحابه، لما ما قال لهم مرة: انتبهوا، ليس الله هو الذي ينزل، إن اعتقدتم هذا فقد شبهتم وجسمتم فكفرتم، إنما المراد أنه ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته. مع ملاحظة قاعدتين في هذا المقام: القاعدة الأولى وهي ما قرره أهل العلم بالاتفاق، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأي حاجة أعظم من بيان الحق وحماية الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في هوة الكفر. هو يحدثهم بهذه الأحاديث ويؤخر البيان، بل ينعدم منه البيان البتة. هل يمكن أن يكون هذا؟ هذا ظنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القاعدة الثانية أنه كلما كان المنكر أعظم كان التحذير منه أشد، كلما كان المنكر أعظم فالتحذير منه في شرعنا أشد. ولذا كان التشديد في أمر الشرك تشديدا عظيما، والتحذير منه إجمالا وتفصيلا، وسد الذرائع إليه في الكتاب والسنة شيء كثير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يحذر أصحابه من فتنة الدجال، مع أن بين عينيه مكتوب ماذا؟ كافر. ومع ذلك لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعيد على أصحابه التحذير منه، وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. فما بال هذه النصوص الواردة في الصفات والتي تبلغ الآلاف ما بين آية وحديث، لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مرة واحدة الحق الذي يجب اعتقاده فيها، وإنما يكتفى تنزلا بالإحالة على قوله ولم يكن له كفوا أحد، أو قوله هل تعلم له سميع. قالوا هذا يكفي، قد حذر في هاتين الآيتين. يا سبحان الله، أين نظير هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على مخالفات كثيرة وتفصيلية تتعلق بالبيوع مثلا، ينهى عن النشي، وينهى عن تلقي الرقبان، وينهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وأنواع كثيرة من البيوع المحرمة. لما مكتفي بنحو قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويكفي؟ وأين الخطأ في باب البيوع من الخطأ في هذه المطالب العظيمة، المطالب الإلهية التي في زعمكم معشر المتكلمين حكم المخالف فيها الكفر؟ هذا لا يأتي في الشريعة البتة. أنتم تأتون بقواعد وأصول بعيدة وغريبة عن شرع الإسلام، لو كان ما تزعمون حقا فأنتم تصفون شيئا ليس هو المعهود في شرع الإسلام وفي سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أمته ستفترق 73 فرقة، قد فقد علم ما سيكون، ثم قال: علم ما سيكون بتعليم الله سبحانه وتعالى له. نعم. ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل لا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. نعم، هذا كلام أيضا يضاف إلى تقريرات المنهجية العظيمة التي تكفي في نقض مذهب أهل التعطيل. النبي صلى الله عليه وسلم يحث حال اختلاط الأمور وحصول الاختلاف الكثير بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ويقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلما لم يقل لهم: إن رجعتم إلى القرآن فإن دلالته دلالة ظنية لا تفيد يقينا، أما السنة فعامتها مضمونة، وإنما المرجع إلى الدليل القطعي العقلي. وحذاري، فإنكم إن تمسكتم بالكتاب والسنة وأخذتم هذه النصوص على ظاهرها إنكم ستقعون في التشبيه والتجسيم فتضلون ضلالا كبيرا. لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن منهج هؤلاء مخالف تماما، مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. نعم، نبغ وبدأ الانحراف في أواخر عصر التابعين، وأساس البلاء في هذا الجعد بن درهم، وهو متوفى ما بين 106 إلى 118، مختلف في سنة وفاته، وكان معاصرا للتابعين، أدرك وهب بن منبه وجالسه وكان يحذره وهب رحمه الله وينذره ويقول: إني لأظنك من الهالكين، بما رأى من جنوح عنده. ومع ذلك فإن السنة في القرون الثلاثة كانت هي الظاهرة وكانت هي الغالبة، وما هذه الأهواء التي وقعت في آخر عهد التابعين ما كانت إلا شذوذا عن الأصل، ثم تفاقم الأمر بعد ذلك، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام. ما سيأتي مهم جدا، خلاصته جملة واحدة: مذهب هؤلاء المتكلمين ملفق من كلام اليهود والصابئة وفلاسفة اليونان، إذن هو أبعد شيء عن وحي رب العالمين سبحانه وتعالى وعن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا بيانا لانحرافه عن جادة الحق، لانحراف هذا المذهب عن جادة الحق. وفهم تاريخ المقالات وأصولها واستندادها ومصادرها مفيد لطالب علم الاعتقاد لكي يفهم من أين نشأت وما مصدر نشأتها، ويربط الأقوال ويصل بعضها ببعض، ولكي يدرك أيضا أن مقالات هؤلاء تكاد أن ترجع إلى شيء واحد أو أشياء قليلة، وأن حقيقة الأمر إنما هو تقليد من المتأخر للمتقدم، فجميعهم رجل واحد كما يقول ابن القيم رحمه الله، فلا يهولنك كثرتهم، إنما هم يدورون على كلام قلة قليلة من معظميهم، فلا تظن أن هذا ما أدى إليه اجتهادهم وكان بعد كد وتعب، إنما هو تقليد، وهذا يأخذ ممن قبله والذي بعده يأخذ منه، وهلما جرى، فترجع في النهاية إلى أن هذا مصدر غير موثوق به البتة، ولا يليق بمسلم أن يأخذ دينه عنه كما سيتبين في كلامه رحمه الله. أعد لو تكرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، يعني أن الله ليس على العرش حقيقة وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. نعم، أول من أنشأ أو من عرف عنه في هذه الأمة إنشاء هذه المقالة وهي تعطيل صفات الله سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بمستوى على عرشه، وإنما هو جل في علا في كل مكان، أساس البلاء في هذا هو الجعد بن درهم، كما أنه هو الذي أنشأ القول بخلق القرآن إلا لكان عن أبي حاتم الرازي أنه قال أول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم، وعنه أخذ جهم بن صفوان. فكان للجعد نسبة الإنشاء، وكان لجهم نسبة النشر والأخذ والعفو والبث والدعوة. وعن جهم أخذ بشر المريسي، وهو إن كان لم يلقه لكنه أخذ مقالته واحتفى بها. وبشر شيخ أهل التأويل وأكثر من وسع الكلام في التأويل، وعامة المعولة من معينه يغرفون. وعن بشر أخذ أحمد بن أبي دؤاد الذي كان رأسا في فتنة خلق القرآن، وهكذا تسلسل أهل الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قيل إن الجعد بن درهم أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السند المظلم هو سند أهل التعطيل، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لم يكن منه، كما زعم من زعم ممن رد على شيخ الإسلام رحمه الله ابن جهبل الذي رد على شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وساق رسالته ابن السبكي في طبقات الشافعية، أشار إلى أن هذا الإسناد كأنه اختراع من عند يافي ابن تيمية، ومن نص على هذا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون ابن عساكر في تاريخ دمشق، فإنه نقله عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الغسيلي، ساق هذا الإسناد وأضاف إليه أن عن جهم أخذ بشر المريسي، وعن بشر أخذ أحمد بن أبي دؤاد. وكثير من أهل العلم نصوا على هذا الإسناد كابن كثير وسبط بن الجوزي والصفدي وغيرهم من أهل العلم الذين نصوا على أن هذا هو الإسناد، كذلك ابن الأثير في كتابه الكامل وغيرهم من أهل العلم. قال: وقد قيل إن الجعد بن درهم أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان. أبان ابن سمعان التميمي هذا من القائلين بمقالة التعطيل وخلق القرآن، وأخذها أبان من طالوت الذي هو ابن أختي لبيد بن الأعصم. وهذا الرجل أول من صنف في خلق التوراة، وأخذ هذا المذهب عن شيخه وخاله الذي هو لبيد بن الأعصم أو لبيد بن أعصم اليهودي الذي كان يقول بخلق القرآن، وهو الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مقالة التعطيل التي أنشأها في هذه الأمة جعد، ونشرها من بعده جهم، إسنادها يرجع إلى اليهود. وقد يقول قائل: المعروف أن اليهود كانوا مشبه ولم يكونوا معطلة. فالجواب أن اليهود مختلفون اختلافا كبيرا، افترقوا على 71 فرقة، والحق أنهم اختلفوا في مقام الصفات، فمنهم من كان من المشبهة ومنهم من كان من المعطلة، ومن هؤلاء لبيد وطالوت اللذين أخذ جعد مذهبهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود. نعم. الجعد هذا أصله من حران، وحران مدينة كان لها شأن في القديم، ولكنها اليوم مدينة صغيرة ولا يسكنها إلا عدة آلاف، وتقع في حدود المعاصرة جنوب شرق تركيا على حدود سوريا، ليس بينها وبين حدود سوريا شيء يذكر، وإن كانت في السابق تتبع ولاية حلب لكنها حاليا تتبع تركيا. هو أصله من هذه البلدة، ولكنه كان يسكن دمشق، فلما أظهر هذه المقالة طلبه بنو أمية لكي ينكلوا به، فهرب إلى الكوفة، فالتقى جهما فأخذ عنه جهم هذا المذهب. فهذا وجه الالتقاء بينه وبين جهم، كما بين هذا ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، كما أنه ذكر ابن عساكر أن أصله لم يكن من حران وإنما كان من خراسان. إذن عندنا قولان في أصل جعد، قيل إنه من حران كما نحى إلى هذا المؤلف، وقيل إنه من خراسان، وخراسان على كل حال فيها من كل دين ومذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. الصابئة سيأتي الكلام فيهم، عباد الكواكب الذين بعث فيهم أو في أسلافهم إبراهيم عليه السلام. نعم. بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، كأني شيخ الإسلام رحمه الله يشير بقوله أو في قوله ببعض المتأخرين إلى فخر الدين الرازي، فإنه ألف كتابا قبيحا بل هو غاية في القبح والشناعة، وسماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم أو في مخاطبة الكواكب والشمس والنجوم. وهذا الكتاب قد اشتمل على أنواع من الكفر والردة عن دين الله سبحانه وتعالى، كتاب أصل فيه السحر والشعوذة والشرك بالله سبحانه وتعظيم الكواكب. وهذا الكتاب كتاب ثابت عن الرازي لا شك في هذا ولا ريب، وتحذلق بعض المعاصرين من الأشاعرة وزعم أن هذا الكتاب غير صحيح النسبة إلى الرازي، واعتمد في هذا على كلام بعض المتقدمين كالسبكي، وهذا غلط لا شك فيه، فالكتاب كتابه والأسلوب أسلوبه، فكيف قد أحال إليه في ثلاثة من كتبه؟ وهذا كما تعلمون من وسائل إثبات صحة الكتاب إلى المؤلف. وتحذلق آخرون من هؤلاء الأشاعرة المعاصرين فقالوا إنه ألف الكتاب في السحر ولكن لبيانه لا أنه مؤيد له، بل كان ينكر ما عليه السحرة، وهذا كلام من أعماه الهوى عن مطالعة الكتاب أو هو إنسان يقرأ ولا يفهم الكتاب من أوله إلى آخره، تقطع إذا قرأته بأن كاتبه ليس من الإسلام في قريب ولا بعيد. أقول هذا عن علم، فمن أول الكتاب ينص الرازي على أن علم السحر الذي سماه علما أشرف العلوم، ويجتمع فيه اللذة العلمية ولذة القدرة أيضا. ثم خذ بعد ذلك أنواع من الضلالات، فهو يقرر أن كل ما يقع في هذا الكون فهو متعلق بالكواكب، حتى السعادة والتعاسة نرجعها إلى هذه الكواكب، فهي التي تؤثر في هذه الحوادث الأرضية. ثم جاءت الطامة الكبرى بتقرير الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن من أراد تحصيل مراده فعليه أن يعلق قلبه بالكواكب، وأن يتقرب لها بأنواع القرابين من السجود والذبح والتسبيح باسمها، حتى إنه ساق أنواع من التسابيح، لكل كوكب تسبيح يخصه، وكان في هذا كله إما ناقلا عن غيره مقررا، أو أنه منشئ، أو أنه كان منشئا، بل إنه كان فاعلا أيضا. نص في هذا الكتاب على أنه جرب بعض هذه الشعوذات الشركية، ذكر أنه جرب مرة 100 مرة أن يفعل طقوسا معينة ويكتبها ويكرر بلسانه استغاثات بالجن، يا شنعوذة يا منعوذة، كلام مثل هذا يكرره 7 مرات ويضعه في ورقة، ثم يضعه في يحفر مكانا من أرض من يريد الانتقام منه، وتنزل بهذا ما ينزل مما يكون من الكواكب. شرك تجاوز شرك أبي جهل وأبي لهب، وهذا الذي وضعه في الكتاب قد قرره في غيره أيضا. سلمنا جدلا أن هذا الكتاب ليس لهم، فماذا تقولون في المطالب العالية؟ تعرفون المطالب العالية؟ أشهر من نار على عدم، أشهر من نار على علم في كتب الرازي، بل إنه على التحقيق من آخر ما كتب، ثقيل إنه مات قبل أن يكمله، يعني آخر ما كتب من هذا الكتاب قبل وفاته بعدة أشهر، قرر في هذا الكتاب شبيها بما قرره في السر المكتوب، قرر فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى صراحة، وأن تعلق القلب والاستغاثة والخضوع والذبح لهذه الكواكب لا بأس به، ومما يحقق للإنسان مقصوده. وألف أيضا رسالة تدور في هذا الفلك سماها الاختيارات العلائية، كتب هذا لأحد السلاطين، علاء وهو علاء الدين خوارزمي شاه، وذلك أنه كان يهم بأشياء، فبدلا من أن يحثه على أن يستخير الله سبحانه وتعالى كتب هذا الكتاب ليستخير له الكواكب، كي تختار له الكواكب ما هو الأحسن والأفضل. ومع كل هذا فقد جزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهنية أن الرازية قد تاب من هذا الكتاب ورجع عما دونه فيه من الشرك، مع أن الذي في المطالب كما ذكرت لك شبيه بما في السر، ما في السر المكتوم، وقد كان من آخر ما ألف، فالله عز وجل أعلم بحاله. فهذا الذي أراد المؤلف فيما يبدو لي والله أعلم بقوله الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، وهذه المسألة كان شيخ الإسلام يكررها كثيرا في كتبه، مسألة أن الانحراف عند هؤلاء المتكلمين يتجاوز مسألة الانحراف في الصفات، ويضرب على هذا مثالا بالرازي الذي وصل هذا القدر العظيم من الانحراف، بل أتى بما هو كفر وشرك وردة باتفاق المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين. النمرود، ويصح أن تقول النمرود يعني بالدال أو بالذال، بالمهملة أو بالمعجمة، وهو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، وكانوا في بابل في العراق. نعم. كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة النصارى. نعم. هو اسم يتبع، يقال لكل ملك ملك في اليمن، وخاقان لكل ملك في تركيا، وهكذا. إذن هذا كما قال فهو اسم جنس، لا اسم علم. اسم جنس أو علم جنس كما يقول كثير من أهل العلم، وليس علما على شخص معين. فالنمرود الذي حاج إبراهيم في ربه المقصود به الملك، أو كما يقال فرعون، أو كما يقال تبع ونحو ذلك، وليس أنه شخصا، هو شخص معين، ولكن النمرود لقبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر الآية. أود أن أقف هنا وقفة فيها التنبيه على ما جاء في القرآن من مدح اليهود والنصارى والصابئة، ووعده والثناء عليهم كما في هاتين الآيتين. انتبه يا رعاك الله إلى قاعدتين مهمتين في هذا المقام، فما أكثر التلبيس في هذا العصر. فقد زعم بعض الضالين استنادا إلى هاتين الآيتين وأمثالهما أن اليهود والنصارى ناجون عند الله عز وجل، وأنه لا يلزم للنجاة أن يدين الإنسان بدين الإسلام. انتبه يا رعاك الله إلى أمرين مهمين. الأول أن مدح اليهود والنصارى في كتاب الله عز وجل مقيد لا مطلق، تقييده جاء في قوله: من آمن بالله واليوم الآخر، فلا مدح إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر وعليه. فهذا الثناء إنما ينصرف إلى اثنين لا ثالث لهما، ينصرف إلى اثنين من اليهود والنصارى لا ثالث لهما. الأول من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به فهو يهودي ونصراني باعتبار ما كان، ثم حقق الإيمان بالله. ولا إيمان بالله إلا مع اقترانه بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة ثانية أصيلة في هذا المقام، حذاري أن تغيب عنك لا إيمان بالله دون الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فمن آمن بالله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا قيمة لإيمانه به سبحانه حتى يقرن مع هذا إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشهادة الواحدة لاغية لا قيمة لها ما لم يضف إليها الشهادة الأخرى. شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا قيمة لها، ولا ينتفع بها قائلها حتى يجمع إليها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني هو اليهودي أو النصراني الذي آمن بالله واتبع نبيه ومات قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه على هدى وعلى سبيل نجاته. فافهم هذا يا رعاك الله. وأضف إلى هذا قاعدة ثالثة، أنه لا يكون إيمان برسول لم يؤمن هذا الإنسان بمن بشر به هذا الرسول. أعيد، لا يكون الإيمان إيمانا في حق من آمن برسول ولم يؤمن بما بشر به أو بمن بشر به هذا الرسول. وكل الرسل قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وعليه فكاذب من يزعم أنه يهودي متبع لموسى، أو أنه نصراني متبع لعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهو لا يؤمن بمن بشر به هذان النبيان الكريمان. إذن كل يهودي أو نصراني لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كافر برسوله، فإن من كذب رسولا في كلمة واحدة فإنه كافر به مطلقا، أليس كذلك يا جماعة؟ من قال أنا أؤمن بموسى إلا في قوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أكذبه فيها، هل هو يهودي بمعنى أنه متبع لموسى؟ أجيبوا يا جماعة. أو هو كافر بموسى قبل أن يكون كافرا بمحمد؟ وقل مثل هذا في حقي من يقول أنا أؤمن بعيسى ثم هو يكذبه في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، فهذا كافر بعيسى قبل أن يكون كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاحذر من التلبيس يا رعاك الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. أما المدح الذي جاء في حقهم فهو في حق من كان مؤمنا بالله وبرسوله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو آمن برسوله ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ومن سوى هؤلاء من الصابئة فإنهم ماذا؟ كفار مشركون، كما أن اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفار ومشركون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومذهبهم في الرب. ما أدري وضع العلامات هذه، تاكنتم في مثل الطبعة التي معي، هذه الورود الثلاثة تشعر أن هذا الآتي الآن فقرة جديدة، والواقع أنه ليس كذلك، فوضعها غلط. هو الآن يحكي مذهب هؤلاء الصابع الذين كان على دينهم وملتهم الفلاسفة الذين استقى منهم من انتسب إلى هذا الإسلام، إلى هذا الدين من الفلاسفة الذين يسمون بالإسلاميين والمتكلمون الذين تأثروا بهم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومذهبهم في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية. من هؤلاء مذهبهم في الرب؟ الذين سبقوا قبل قليل الصابع الذين كانوا على مذهبهم الفلاسفة. نعم. أن ليس له إلا صفات سلبية، ومذهبهم في الرب أن ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. مذهب هؤلاء الصابعة وهو الذي عليه الفلاسفة، وهو الذي انتصر له ابن سينا والفارابي، وهو الذي كان عليه من قبل أرسطو وغيره من فلاسفة الروم هو أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. سيذكر هذا المؤلف رحمه الله لاحقا في آخر الكتاب حينما يقسم الناس في باب الصفات سيذكر هذا ويكون له تفصيل في ذاك المقام، لكن على سبيل الإجمال أقول إن الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا جزء من اعتقاده في الصفات، وإلا فمذهبهم أوسع من هذا، ولكن المقام كان على سبيل الإشارة وفقط كان يؤرخ لهذا المذهب، وإلا فعلى وجه التفصيل مذهبهم أوسع من هذا. يقول: ليس لله سبحانه وتعالى إلا صفات سلبية. السلب عند الفلاسفة والمناطقة هو نفي النسبة بين معنيين وجوديين، رفع النسبة الوجودية بين شيئين، هذا هو السلب. والله تبارك وتعالى عند القول لا يتصف بأي صفة على الإطلاق، إنما له الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وما معنى بشرط الإطلاق؟ بشرط الإطلاق عن أي معنى ثبوتي، بشرط الإطلاق عن أي صفة ثبوتي. فالله تعالى علوا كبيرا عن قولهم، بسيط غاية البساطة، متوحد غاية الأحدية، وإثبات الصفات له يتنافى مع بساطته ويتنافى مع أحديته ويتنافى مع غناه أيضا، لأن هذا يقتضي إثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يتنافى مع البساطة ويتنافى مع الوحدانية ويتنافى أيضا مع الغنى فيكون مفتقرا. والصفات السلبية تكون عندهم صفات صريحة، وهم أكثر الناس إغراقا في النفي في باب الصفات. تجد أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأي شيء، فليس له فعل وليس له قدرة وليس له كلام وليس له كم وليس له كيف وليس له أين، وهلم جرى في سلسلة طويلة من هذه السلوب التي حقيقتها وصف دقيق للعدم، بل أقول إنه وصف دقيق للممتنع. وقد يحذلقون فيأتون بكلمة فيها ما يشعر الجاهل بأنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى، والحقيقة أنهم يفسرون هذا بالسلب. إذن إما أن يأتوا بصفات سلبية صريحة، أو يأتوا بصفة وجودية لكنهم يفسرونها بماذا؟ يفسرونها بسلب. قالوا مثال هذا أن نقول إنه عقل وعاقل، ويفسرون هذا بأنه سلب المادة وعلائقها عنه. يعني كما تقول مثلا فقير متصف بالفقر، فلان فقير يعني متصف بالفقر. ما معنى الفقر؟ هو هنا ليس صفة وجودية، إنما هو إيش؟ صفة سلبية. فالفقر عدم عدم المال. كذلك هنا إذا أضافوا إلى الله سبحانه وتعالى شيئا من المعاني فإنهم يفسرونه بالسلوب، يفسرونه بالنفي. قال: أو إضافية. الصفة الإضافية عندهم هي المعنى الذي وجوده يكون بالقياس إلى شيء آخر. أنواع المقابلة عند المناطق تكون مقابلة بالتناقض، مقابلة بالتضاد، مقابلة بالعدم والملكة، ومقابلة بالإضافة أو التضايف، وهذا شرحناه إن كنتم تذكرون في دروس التدمرية. وحقيقة الأمر أن هذه الصفة صفة اعتبارية عدمية لا وجودية حقيقية، بمعنى المقابلة هنا أو الإضافة ها هنا هي بين شيئين أو معنيين لا يعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، بمعنى حينما تقول يمين فلان يجلس في اليمين لن تفهم كلمة اليمين حتى تكون فاهما كلمة ماذا؟ الشمال. وإذا قلت شمال فلا بد أن تفهم إيش حتى تعقل ما معنى هذه الكلمة، لا بد أن تفهم معنى إيش يمين. حينما تقول قليل وكثير، هذا الشيء قليل يعني إيش قليل؟ ها؟ يعني بالنسبة إلى الكثير هو إيش قليل. إذا لم تكن تفهم معنى كلمة كثير لن تفهم معنى كلمة قليل. ولكن هذا في الحقيقة ليس صفة وجودية حقيقية، بمعنى لو أنك وصفت فقيل زيد يجلس عن يمين خالد، طيب إذا قام وجلست الجهة الأخرى سنقول ماذا؟ زيد شمال خالد أو عن شمال خالد، وهو هو ما أضيف إليه شيء، صح ولا لا؟ وإذا قام وخرج لن يتصف لا بيمين ولا بشمال. إذن هذه صفة اعتبارية عدمية وليس صفة ماذا؟ وليست صفة حقيقية. إذن القوم قد يضيفون إلى الله سبحانه وتعالى معاني ويستعملون هذا للتلبيس على الجحال فيما ورد في النصوص من أسماء لله عز وجل أو صفات، لكن حقيقة ذلك يفسرونه بمعان إضافية، يفسرونه بماذا؟ بمعان أو بصفات إضافية. فتجد أنهم يفسرون مثلا إضافة القدرة إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى صدور الممكنات عنه، وليس المعنى أن لله عز وجل قدرة يفعل بها، هي صفة له، الأمر ليس كذلك، إنما تفيض الأشياء عنه دون أن يكون منه فعل سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الإضافة. وتارة يصفونه بصفات يفسرونها بالأمرين معا، وهذا الذي أراده بقوله أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، بمعنى يضاف إليه معنى يفسر بالسلب والإضافة معا، كأن يقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى حق، ويفسرون قولهم إنه حق بأنه لا يزول، الآن فسروه لماذا؟ بالسلب، حق يعني لا يزول، وحق أيضا بمعنى أنه على ما يعتقد فيه، وهذا تفسير له بماذا؟ بمعنى إضافي، وليس أنه صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى مهما يكن من شيء. لتعلم أن مذهب الفلاسفة من أعقد المذاهب ومن أعسرها في التصور، وبهذا تفهم أن طريقتهم أبعد شيء عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الحديث تتمة وصلة إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله إذا جاء إلى هذا الموضع لاحقا إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة. ولا مانع من تعدد الموارد، لا مانع من تعدد الموارد، فيكون جعد قد استقى هذا عن اليهود، ويكون أيضا متأثرا بمذهب الصابئة والفلاسفة الذين كانوا في حران. بل الغالب على الإنسان يا إخوتاه من أصحاب هذه الأفكار البعيدة عن الكتاب والسنة، الغالب أن لا يكون له مصدر واحد يستقي منه أفكاره. واعتبر في هذا بحال المنحرفين فكريا في هذا العصر، قل أن تجد من رؤوس هؤلاء الضالين المنحرفين من مصدره واحد، إنما تجد أنه ماذا؟ يجمع أشتاتا من أفكار، فيأخذ منها هنا 20-30% من أفكاره، ويأخذ من هذا المذهب 10%، ويأخذ من مذهب ثالث 50%، وهكذا. إذن ليس ببعيد، وليس هذا تعارضا وتناقضا أن نقول إن جعدا استقى من هذا المصدر اليهودي الذي سبق إسناده، وكذلك أخذ عن مقالة الصابئة والفلاسفة، كذلك الحال في جهم كما سيأتي، أخذ من جعد وتأثر بغيره أيضا كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أبو نصر فارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. أبو نصر الفارابي الفيلسوف المشهور، والملقب أيضا بماذا؟ له لقب مشهور، من يعرفه؟ المعلم الثاني. المعلم الأول هو أرسطو، وهو المعلم الثاني. والحقيقة أنه يعني أبعد شيء عن دين الله سبحانه وتعالى، قال في حق ابن القيم رحمه الله في غاثة اللحفان: إنه على طريقة سلفه، يعني المعلم الأول أرسطو، إنه على طريقة سلفه من الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمانية بعض فلاسفة الهند، هم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد الجهم. نعم. هذا رافد ثاني استقى منه جهم مذهبه التعطيلي، سوى أخذه عن شيخه الجعد كذلك تأثر بفكر السمنية. السمنية كما ذكر الشيخ هنا بعض فلاسفة الهند، التقوا جهما، وكان جهم مشهورا بالكلام، مشهورا بالمناظرات، وكان صاحب جدل، وقد حكى هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وحكى هذه المناظرة إجمالا كثير من أهل العلم كالبخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد وغير هؤلاء من أهل العلم، شيخ الإسلام ينقلها كثيرا في كتبه، وهي أن هؤلاء السمنية وهم من الكفرة القائلين بتناسخ الأرواح، والذين يزعمون أنهم لا يؤمنون ولا يثبتون شيئا إلا المحسوسات، فلا وجود إلا لما أدركته الحواس الخمس، ما لا تدركه الحواس الخمس فإنه ليس بموجود. فالمهم أنهم التقوا جهما فقالوا له: نناظرك، فإن غلبتنا اتبعناك، وإن غلبناك اتبعتنا. هل تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. قال: هل رأيته؟ قال: لا. قال السمني: هل شممته؟ قال: لا. هل سمعته؟ قال: لا. هل جسسته؟ قال: لا. قال: إذا ما أدرك أنه إله؟ فتحير جهم حتى إنه جلس في بيته 40 يوما لا يصلي ويشك في ربه سبحانه وتعالى، ثم إنه خرج بعد ذلك وعاد إلى من ناظره فقال له: أتزعم أن لك روحا؟ قال: نعم. قال: هل رأيتها؟ قال: لا. قال هل شممتها؟ قال لا. قال هل سمعتها؟ قال لا. قال فكذلك الله تعالى عن قوله علوا كبيرا، فإنه لا يسمع قوله ولا يرى وليس له مكان دون مكان. استحسن هذه الطريقة وأدته هذه المناظرة إلى أن ينفصل إلى هذا المذهب، وهو أنه لا يثبت لله سبحانه وتعالى أي معنى أو أي صفة ثبوتية له تبارك وتعالى، وينفي علو الله عز وجل واستواءه. فتشكل هذا المذهب في ذهنه بعد هذه المناظرة، وهذا يدلك على خطورة جدال أهل الباطل لمن لم يكن متأهلا له. وكان يكفي في نقض مذهب هؤلاء أن يقال إن الإدراك بالحس ليس الدليل الوحيد على إثبات الأشياء، وعلى هذا دلائل كثيرة. وتنزلا لهم نقول إن الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع كلامه، ولكن هذا يكون متى؟ بعد الموت. الله جل وعلا في هذه الدنيا قد احتجب عن خلقه، لكن الله سبحانه وتعالى سيسمعه خلقه يوم يناديهم يوم القيامة، وسيراه أهل الإيمان في جنات النعيم. إذن هو موجود سبحانه وتعالى، ودلة وجوده كثيرة تند عن الحصر، بل كل شيء في هذا الكون دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. والعجيب في حق هؤلاء أنهم لا يثبتون إلا محسوسا، ثم هم يقولون بتناسخ الأرواح. يا لله العجب، تناسخ الأرواح مسألة محسوسة؟ أجيبوا يا جماعة، ولا مسألة خيالية وضرب من الهذيان، ومع ذلك هم يؤمنون بها؟ الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. مع الأسف الشديد ازدادت المحنة ازديادا عظيما بعد دخول كتب الفلسفة الدخول الكبير. كان قبل وقت المأمون هناك ترجمة محدودة وقليلة وفي أفراد قليلين ترجمة لكتب الفلاسفة في حدود ضيقة جدا، لكن الأمر اتسع جدا على يد المأمون، فكان ما كان من تعريب كتب الفلاسفة وانفتاح الناس عليها، فأثرت تأثيرا كبيرا على الناس مع الأسف الشديد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان في حدود المئة الثانية في أواخرها انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، بسبب من دخل في التجهم من أهل الكلام كالضرارية والنجارية والمعتزلة وغيرهم، مثل بشر بن غياث المريسي وطبقته. الصواب المريسي، المريسي. نعم، وكلام الأئمة. طيب، قال: ولما كان في حدود المئة الثانية في أواخرها انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية. الغالب في اصطلاح المتقدمين أن يطلقوا مصطلح الجهمية على جميع المعطلة للصفات على اختلاف طرائقهم، فكلهم جهمية منسوبون إلى جهم بن صفوان الذي كان رأسا في هذا المذهب ونشره، وهو وإن كان رأسا في هذا المذهب فهو رأس في غيره أيضا، فهو الذي نشر الجبر، وهو الذي نشر الإرجاء، وهو الذي نشر نفي صفات الله سبحانه وتعالى. ولا أعلم أحدا في هذه الأمة أو من المنتسبين إلى هذه الأمة، وإلا فهو خارج عنها حكما لكنه منتسب إليها. لا أعلم أحدا كان منه ضرر عظيم كمثل هذا الرجل. فالمقصود أن كل من نفى صفات الله سبحانه وتعالى مقلا كان أو مكثرا فإنه ينسب إلى الجهمية، بالتالي تدخل مذاهب كثيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام قاعدة في منهاج السنة في المجلد الثاني أن كل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا، فكل معتزلي جهمي يعني أنه ناف للصفات، وليس كل جهمي معتزليا، فثمة الضرارية وثمة النجارية وثمة الجهمية المحضة الذين هم جهم وأصحابه. فمصطلح الجهمية يسع كل المعطلة، ولذلك تجد في كتب المتأخرين كشيخ الإسلام وغيره تسمية الأشاعرة أيضا لأنهم جهمية باعتبار كونهم ماذا؟ معطلة للصفات. قال كالضرارية والنجارية والمعتزلة. المعتزلة المتقدمون كعمر بن عبيد مثلا، هؤلاء ما دخلوا في تعطيل الصفات، كان عمر بن عبيد يدور كلامه على مسألة الوعيد ومسألة نفي القدر، وما حفظ عنه كلام يتعلق بنفي الصفات، نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله. لكن المعتزلة بعد ذلك دخلوا في هذا المذهب، ويعني أبو الهذيل العلاف والنظام وأمثال هؤلاء يعني أصبحوا رؤوسا في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. نبه على هذه الفائدة شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصبهانية. قال مثل بشر بن غياث المريسي وطبقته، يعني أنه كان من أهل التجهم. بشر ما كان معتزليا، بشر جهمي، وكان يقول إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وكان مرجئا بل كان رأسا في الإرجاء بخلاف مقالة عامة المعتزلة، فهو جهمي ولم يكن معتزليا. بعض الناس ينسبه إلى الاعتزال وليس كذلك. نبه على هذا شيخ الإسلام في أواخر المجلد الثاني من منهاج السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في ذم أهل الكلام وفي ذم بشر المريسي هذا كثير في ذمه وتضليله. لا شك أن المريسي يعتبر أحد الأشخاص، كما أن جهما يعتبر شخصية بارزة في الضلال في مقام التعطيل، كذلك بشر لأنه أول من وسع الكلام في التأويل، وذكر المؤلف رحمه الله شيئا يتعلق به بتأويلات ابن فورك والرازي وغيره، وأرى أن الكلام ربما يطول في هذا فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.